الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي يا حي، الله دائم حي، الله الله دائم حي، الله دائم حي، الله الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي يا حي، الله دائم حي، الله الله دائم حي. وفنا بالمعبود تذوق معنا الشروق، وفنا بالمعبود تذوق معنا الشروق، تذوق معنا الشروق، إذ ليس ذا الوجود إلا من نور الله. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي يا حي، الله دائم حي، الله الله دائم حي. يا كوكب العصر يا نور برينا، يا نور برينا، لولاك لم يسري يسري نور الهدى فينا. الله الله دائم حي، الله الله دائم حي، حي الله دائم حي يا حي، الله دائم حي، الله دائم حي. الملك والملكوت كذاك الجبروت، كذاك الجبروت، الملك والملكوت كذاك الجبروت، كذاك الجبروت، وكلها نعود والذات مسمى. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي يا حي، الله دائم حي، الله دائم حي. يا قطبنا الخاتم يا ابن أبي القاسم، يا ابن أبي القاسم، يا يا يا يا يا يا يا يا يا قطبنا الخاتم، يا قطبنا الخاتم، يا ابن أبي القاسم، عبيدك النظيم يرجوك تمكينا. الله الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي يا حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي يا حي، الله